كفاية نورك لو سكتنا ضلمت ولو حملنا فوق كتفنا اتكومت اتكومت كفاية سكتنا ضلمت ولو حملنا فوق كتفنا اتكومت اتكومت كفاية يا يسوع تقدر تشيل تقدر تجيب راحة القلوب.